بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بكرم الله وتوفيقه وإعانته ومدده مع تفسير سورة الحديد. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها يا رب العالمين، وأحبابنا في الله أجمعين. سابقوا، وفي آية سورة الأعراف آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة. أمر الله بالمسابقة وأمر الله بالمسارعة، يعني يا أيها الحبيب، قال السادة العلماء: المسابقة هي العدو، تجري بكل قوة، والمسارعة هي المبادرة، تبتدر أنت الخير، تبدأ أنت أول من تبدأ، وكذلك تسابق مع المسابقين وتسابق مع المتسابقين وتسبقهم إلى فعل الخيرات. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي أنك يا عبد الله يأمرك مولاك، ولك أن تنتبه إلى الارتباط الوثيق بين هذه الآيات الجليلة. الآية السابقة: ربنا تعالى زهدنا في الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية الكريمة. ثم بعدها يقول لك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، دعوا الحياة الدنيا والركون إليها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا للأعمال والأقوال التي توجب لكم الغفران، مثل التوبة إلى الله، من تاب إلى الله تاب الله عليه، والاستغفار، الاستغفار أن تقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله وأتوب إليه، تسأل الله أن يغفر لك. ولا تغفل عن الثلث الأخير: أسأل الله أن يحييني ويحييكم في هذا الوقت المبارك الشريف لمناجاة مولانا. إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل الله تعالى نزولا، ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وكذلك الصلوات الخمس المواظبة عليها توجب بإذن الله للعبد المغفرة، وكذلك الجمعة. كلام غريب، الجمعة، وهل هناك أناس يتأخرون عن الجمعة؟ نعم، كثير من المسلمين إلا من رحم الله يتأخرون، منهم من يأتي والخطيب في آخر الخطبة، منهم من يأتي والخطيب يصلي، ومنهم من لا يصلي، الجمعة. من ترك ثلاث جمع يوشك أن يطبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن تركهم الجمع والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبه، نسأل الله العافية. ورمضان، صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا ولا تجعلنا من المحرومين. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، عليه الصلاة والسلام. وكذلك من صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه، أمور يسيرة جدا سهلة مولانا يكرمنا بها ويجعلنا في عداد الصالحين، لأنك والله أعظم ما تخاف على نفسك هي الذنوب. لذلك من صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه، قال صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقتين أو 3 دقائق، تحوز هذا الأجر العظيم. من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك أن تعامل الناس بالغفران، تغفر لعباد الله، تعفو، عسى الله أن يعفو عنك، اغفروا يغفر لكم. أيها الأحبة الكرام، مولانا أمرنا بالمسابقة إلى مغفرة الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يا إخواني، سلفنا الصالح عقلوا هذا جيدا، فلذلك تجد الواحد منهم كان فعل الخير بالنسبة إليه أعظم من كل محبوب، لأنه يتقرب به إلى حبيبه جل جلاله تباركت أسماؤه. ولذلك أيها الحبيب، كان سلفنا الصالح يتنافسون في فعل الخيرات عملا بقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وعملا بقول جل جلاله سابقوا إلى مغفرة من ربكم. جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، فقراء لا يملكون مالا، جاءوا يقولون: يا رسول الله، نشكو إليك إخوان الأغنياء عندهم أموال. قال لهم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إخوان الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ولهم فضل من مال، يتصدقون ويجاهدون ويعتمرون. فضل المال ينفقونه في البر، أنواع البر، في الصدقة وفي الجهاد، في العمرة، في الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون من سبقكم، ولا يأتي أحد مثلكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. هذه التي يستعين بها كثير من الناس، كثير من الإخوان الكرام إذا صلى سلم وانصرف. يا أخي معلش، 3 دقائق 4 دقائق، صبر نفسك لله حتى تغنم هذا الخير. قال: فذهب الفقراء فصنعوا، فجاءوا يشتكون إلى النبي: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. يا إخواني، سلفنا الصالح ما كانوا يقصرون أبدا في شيء يقربهم إلى الله. من عجيب ما قرأ عبد الله بن الزبير، نعم التربية، ربته أمه رضي الله عنها ورباه أبوه رضي الله عنه، هو كذلك رب أبناء على نحو هذه التربية. عامر ابن عبد الله بن الزبير، ومن شبه أباه فما ظنم، إلا أبوه يكون تقي ويخاف من الحرام وورع، والولد يطلع مثل أبي، نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، كما كان يعني الأئمة الكبار. عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وهو من كبار التابعين، تعب ومرض مرض وفاته، وما كان يتخلف عن الجماعة. في آخر أيامه، بل في آخر ساعاته، أذن المؤذن للمغرب وهو مريض مرض الوفاة، فقال: احملوني إلى المسجد. فقالوا: في هذه الساعة أنت بتموت، أنت يعني تنازع. قال: أسمع نداء ربي ولا أجيب، احملوني. فحملوه، ذهبوا به إلى بيت الله، صلى ركعة ثم قبض وهو في الصلاة. يا بخت، هنيئا له. اللهم توفنا مثل هذه الميتة الجميلة يا رب العالمين، اجعل وفاتنا على التوحيد والسنة، واجعلها آية لأهل السنة أننا عشنا عليها ومتنا عليها يا حي يا قيوم. اللهم استجب يا كريم. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى نرى الكسل الرهيب الذي عندنا، عندنا فتور صعب، ينبغي على العبد أن يتسابق. أين المتسابقون إلى صلاة الفجر؟ أين المتسابقون للحضور مجالس العلم؟ أين المتسابقون في قراءة القرآن وحفظ القرآن؟ اسمع، والحديث صحيح عن مسلم قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إيش؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، بيع دينه علشان يتعين في وظيفة، يبيع دينه علشان يأخذ 1000 ريال ولا 1000 دولار ولا 1000 جنيه، يبيع دينه من أجل التقرب إلى ظالم أو غير ذلك، أو يقع في الفسق والفجور، نسأل الله العافية. الرسول يقول لك: بادر بالأعمال ستكون لك فتن تشغل العباد، ونحن والله فيها، وقعنا في فتن سبحان الله. والله أنا ما كنت أحلم في حياتي أن أعيش حتى أدرك هذه الأيام التي أعيش فيها. والله تغيرت يعني قواميس العباد، تغيرت المقدسات عند الناس، الثوابت صارت ليست بثوابت، المحترمون والمقدسون صاروا ليس لهم تقديس وليس لهم احترام. زمان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم فيه يا رب العالمين. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، استبق ركعتين، قراءة قرآن، صيام يوم، نسأل الله لي ولك الإعانة، استغفار. يا أخي، بمثل هذا تثبت على الحق بإذن الله. بادروا بالأعمال فتنا، يعني بادروا بالأعمال قبل وقوع فتن، هذه الفتن أو قبل أن تكون فتن، كقطع الليل المظلم، لا إله إلا الله، لا يهتدي فيها الناس، ولكن الراسخون في العلم مولاهم يوفقهم، مولاهم يعصمهم، مولاهم يهديهم بهداه جل جلاله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وفي سنة الترمذي، الحديث ضعيف وعدد من أهل العلم وبعضهم يحسنه، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحل بكم واحدة من هذه السبع. فقرا منسيا، عافانا الله إياكم. والله يا إخواني، كم من شاب صالح، وكم من إنسان محب للخير، محب للمساجد، محب القرآن، لكن سبحان الله رزقه ضيق، تجده يلهث في الدنيا، يشتغل يعمل 18 ساعة أو 15 ساعة من أجل آخر الشهر يكون بس مستور. تتعجب من هذا؟ لا والله، هذا كثير جدا، كثير جدا. يعني أنت الآن قد كفاك مولاك ويسر رزقك وبسط لك في الأرزاق، ولعل عندك ما يفيض عن حاجتك، احمد ربك، ما الذي يمنعك من العمل الصالح؟ طيب، إن لم يكن فقيرا ماذا تنتظر؟ أن يغنيك الله ويشغلك ويلهيك وتلهو بالغنى، أو غنى مطغيا في الغالب أغلب الخلق. كلا إن الإنسان ليطغى، متى يا رب؟ أن رأه استغنى، رأى نفسه استغنى بالمال والحسب والنسب والمنصب العالي، خلاص ما عادش بقى يصلي جماعة، يروح يصلي في المسجد مع الناس الفقراء الغلابة، لا، يصلي لو بيصلي يصلي في أي مكان وخلاص. فلذلك يا أخي، بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ أعوذ بالله لي ولكم والمسلمين أجمعين من كل الأمراض، ونسأل الله لنا ولكم العافية. والله يا إخواني، فعلا الأمراض تفسد حياة الإنسان، يعني لا يستطيع يمشي، لا يستطيع يركع، لا يستطيع أن يسجد. وكم من إنسان يعني حال المرض بينه وبين طاعة الله عز وجل. لذلك المرض يفسد على العبد حياته، لا يستمتع لا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة ولا بأولاد ولا مال ولا شيء، يعني يتمنى بس السلام والعافية، نسأل الله العافية. طيب ربنا من عليك بالعافية أنت الآن معافى. أي نعم لا بد من شكوى لا بد، لكن الحمد لله مستطاع تجي من بيتك للمسجد، من فضل الله مستطاع من بيتك لعملك، مستطاع من بيتك تذهب تقضي حاجات أولادك، هذه نعمة نعمة. بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يقدر الله مرض والصحة، الله أعلم، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، أو موتا مجهزا أو هرما مفندا، هرم هو الكبر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، نعوذ بالله من هذا، أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف المناسبة أن الحديث رواه البخاري عن أبي سروعة، عن أبي سروعة عقبة بن الحارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر فسلم، عفوا العصر، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم صلى الله عليه وسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس عليه الصلاة والسلام إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم فزعوا قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر اللي هو شيء من ذهب، وقيل ذهب مكسور، يعني شيء يصير من ذهب. الرسول تذكر أن ذا عنده موجود وكان أعد للصدقة، فيعني يخاف إن يقبض الصدقة دي عنده ما لم تخرج لصاحبها. فلما صلى وكان من عادته أن يصلي ويمكث في مكانه يذكر الله وغير ذلك يسبح ويحمد، إذا به يصلي يقوم يتخطى رقاب الناس، لماذا؟ يبادر في الخيرات. وحضرتك كم علمت فقيرا تستطع أن تساعده وما فعلت؟ كم علمت من ذوي رحمك يمكن لك أن تكشف عنهم ضر وترفع عنهم بلاء وما فعلت؟ كم علمت من يتيم يمكن لك أن تواسيه بما يسر الله لك وما فعلت؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بإخراج الصدقة، أمرت بإخراجها خشيت أن تحبسني. يحبسه يعني يا إخواني تحبسه عن دخول الجنة حتى يسأل عنها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، لا تمهل، بسم الله تصدق ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ما تجيش تأخر آخر خالص لحد ما تيجي تروح تبلغ الحلقوم، يا ابني تصدق بصدقة دي عمك فلان ودي اليتيم فلان، طب ما تخرج في حياتك، أخرج في حياتك، استمتع بمالك تنتفع به. وصلوات ربي وسلامه عليه يوم أحد بسط كف قال من يأخذ مني هذا السيف، من يأخذ مني هذا السيف، فبسط الصحابة كلهم أيديهم يقولون كل واحد كل إنسان يقول أنا، فقال من يأخذه بحقه، فقبضوا فأحجم القوم فقال أبو دجان رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، قال فأعطاه رسول الله ففلق به هام المشركين، هذا حقه رضي الله عنه، يعني يتسابقون. ومن ذلك يوم خيبر لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة يدكون كلهم يرجو أن يأخذها. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يأخذوها، فإذا به صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ حتى قال عمر والله ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ رجاء أن أكون من أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم. سلفنا الصالح كانوا يتسابقون في الخيرات. في يوم أحد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة، عمير بن الحمام، ويذكر أن هذا في غزوة بدر. فقال: في الجنة، بخن بخن. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. أنا من أهلها، كان قد أخرج تمرات يأكلهن. قال: والله لو حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ورمى بنفسه في وسط المشركين يقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة الكرام، ما عرفنا في حياتنا أبدا مسارعة للخيرات بمثل المسابقة التي كانت عند سلفنا الصالح. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنزل الله عليك هذه الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وهي صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. صدقة عظيمة، بيرحاء حديقة أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بها بئر به ماء عذب يدخل رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يشرب منه. فجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وفي رواية: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. رايح يعني رايح عائدة عليك رضي الله عنه، وأرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها على أقربائه. يتسابقون في الخيرات، وكما قال الله تعالى: وهم لها سابقون. قال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فصادف ذلك اليوم مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر لو سبقته يوما. يعني جاءت فرصته، هذه الفرصة أمرني أمر الرسول بالصدقة، واليوم عندي مال، ففرصة أنني أسبق أبا بكر. قال: فذهبت فأتيت بشطر مالي، نصف المال الذي يملكه، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يعرف أصحابه أنهم يتسابقون، فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثل ذلك يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. مرة يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه بالليل، مر على بيت عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود قائم يقرأ القرآن، فاستمع لقراءته صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. مين ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رضي الله عنه، ثم ركع وسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. في رواية أن ابن مسعود قال: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. قال الرسول: آمين، صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه. شيء عظيم، شيء يبهر العقل. قال: فلما ذهب تفرق، قال: أدلجت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره، بشر بشر عظيمة. قال: فلما سمع صوتي قال: ما جاء بك يا عمر؟ قلت: جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد سبقك أبو بكر رضي الله عنهم، سبقك أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه. قلت: والله فإن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه. عشان تعرف لماذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رقم واحد في الأمة بعد رسول الله، لا يوجد في الأمة أفضل من أبي بكر أبدا، هو أفضلهم بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه أجمعين. وكذلك حتى تعلم فضيلته جاءت من أين، لأنه سباق إلى كل بر وخير ما استطاع إليه سبيلا. أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ بيسأل الصحابة، يعني احنا جلسين كده بنسأل بعض من أصبح منكم صائم؟ أبو بكر رضي الله عنه قال: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ أبو بكر أيضا: أنا. قال: من تصدق منكم بصدقة؟ برضو أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمعنا في امرئ قط إلا ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. يعني يا إخواني الأمر مش بالتمني، ولا أن يجلس الإنسان يعني يقول: والله الحمد لله ربنا رب قلوب وأنا قلبي طيب وطاهر. لا يا حبيبي، قلبك لو طيب طاهر تعمل، لو أن القلوب طاهرة لدفعها ذلك إلى العمل، دفعها ذلك إلى العمل. أيها الأحبة الكرام، وهذا بلال رضي الله عن بلال يسبق إلى الجنة، يسبق إلى الجنة بماذا؟ كما الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، أرجى عمل ترجو به وجه الله. قال: والله يا رسول الله أرجى عمل عملته أني ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي. قال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سمع صوت علي بلال متقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تقدم بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتقدم الخادم أو الحاجب بين يدي سيده. هو في حد يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، هو سيد ولد آدم، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. نسأل الله من فضله الكريم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إذا قامت القيامة، هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني إيه؟ سابق بالخير. غرس الشجر وغرس وزرع النبات هذا لك في أجر، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة عليه الصلاة وأتم السلام. لذلك يا أخي كان سلفنا الصالح يبادرون لعلمهم أن التؤدة في فعل الخير لا مش مطلوبة. قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يعني ما تتواناش، ليه؟ لأن الشيطان يريد منك أن تتوانى فتفتر همتك ويفوت منك العمل الصالح. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، حتى نبتدر فعل الخيرات، كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه إيه؟ منبش، في بشاشة، بوجه بشوش، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي في إناء أخيك، في إناء أخيك، هذا صدقة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، أبو طلحة وغيره من الصحابة الكرام كانوا يبتدرون الأعمال الصالحة لعلمهم أنها من أحب الأعمال إلى الله. المسارعة في الخير هذا من أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. قال عليه الصلاة والسلام أحب، لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة له حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدميه في يوم تزول فيه الأقدام. لذلك يا الحبيب عندما تنظر إلى الصحابة، قال أهل العلم ما من أحد من أصحاب رسول الله كان ذو سعة إلا وقف وقفا. ليوقف وقفا في حياته لنفسه بعد مماته، يجد هذا البر وهذا الخير في ميزانه يوم القيامة، في ميزانه يوم القيامة. لذلك الأحبة الكرام ينبغي على العبد منا أن يتسابق في أبواب الخير، وأبواب الخير في ديننا عظيمة كثيرة جدا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، وقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل سلامة يعني العظم والمفاصل. وفي رواية خلق ابن آدم على 360 مفصلا، يعني فيك 360 مفصلا محتاج أن تتصدق عنها كل يوم صدقة. قال فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث أبي موسى لما قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد، يعني مش لا يجد مال يتصدق به، قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، صلى الله عليه وسلم. شوف الدين، دين يحث على عمارة الدنيا لله، عمارة الدنيا لله، تكف نفسك هذا صدق عظيمة، كذلك تصدق بفضل الله تعالى. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد، سعى وراح وقدم في الوظائف ولم ييسر له، قال يغيث ذا الحاجة الملهوف، يغيث ذا الحاجة الملهوف. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه، صدقة منه على نفسه. أيها الأحبة الكرام، هناك بيت جميل يقول فيه قائله إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إي والله كثير من مشايخنا الكرام أراهم دائما شاحبين اللون، مجهدون، يقولون محاضراتهم ودروسهم في قمة التعب، وتجد عندهم إعانة عظيمة عجيبة، نتعجب والله، كنا نتعجب كيف سبحان الله الشيخ عنده دروس الصبح ودروس الظهر ودروس العصر ودروس العشاء، ويفتي ويعني يقيم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويكرم الضيف، نتعجب. إنما هي بركة من بركات الله يجعلها الله تعالى لمن عمل بشرعه، لمن عمل بشرعه تجد عنده فعلا بركة في حياته وفي وقته، ببركة أنه أقبل على كتاب الله وسنة رسول الله فعمل بها. وربنا تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، وقال فاسعوا إلى ذكر الله. أيها الحبيب الغالي، يقول الله جل جلاله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة تنال بأصول الدين وفروعه، لابد للعبد أن يسابق إلى أصول الدين ويصحح عقيدته ويسارع في فروع الدين في كل خير وبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. يا أخي، جنة قال ربك لك عنها: عرضها السماوات والأرض. بعض الأئمة قال: هذه السماوات السبع وهذه الأرضون السبع لو وصلت، يعني لو جئ بالأرضين السبع وبسطت وكل واحدة تتصل بالأخرى، والسماوات السبع هذا الملك العظيم لو جئ وبسطت السماوات السبع الأولى وبجوارها الثانية وكذا، كان هذا عرض الجنة، ولا شك أن هذا تقريب. قال بعض الأئمة قال: هذا ملك واحد من أهل الجنة، وصدقوا في الحديث أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا عشر مرات، عشر مرات. سبحانك ربي ما أعظمك. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا تكسل عن عمل الخير الذي يقربك من الله ويوجب الله لك به الجنة؟ أعظم ما يوجب للعبد الجنة الإيمان بالله. يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان كما قال العلامة السعدي: الإيمان أصوله وفروعه، أصول الدين وفروع الدين، كل الدين كله تتقرب به إلى الله. وعنوان ذلك أن يكرمك الله بالإحسان فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك وبين المخلوق. هذا من أعظم ما يتفضل الله به عليك حتى يفتح لك أبواب الجنة. تكرم بالإحسان فيما بينك وبين الرحمن، وأن تحسن إلى الخلق، تعاملهم معاملة المحسن، تعاملهم معاملة المحسن. فلذلك يا أخي، ربنا تعالى يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يا إخواني، ينبغي أن نستفيد من القرآن. ربنا قال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله، ليس بالله ورسوله فقط، لا، ورسله. يعني هذه الجنة تعد لمن آمن بالله حق الإيمان، وحد الله حق التوحيد، لا يشرك مع الله شيء، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، ويؤمن بجميع الرسل. إذن بالله عليكم، هل اليهود من أهل الجنة؟ إيه رأيكم يا بشمهندس؟ قولا واحدا ولا في شك؟ طبعا قولا واحدا، من أهل النار اليهود كلهم، من منذ بعث الرسول من لم يؤمن من اليهود ويدخل في دين الإسلام كافر وهو من أهل النار. طيب النصارى إيه رأيكم؟ من أهل النار لا شك، مش كده ولا عندنا شك فيها؟ غير مغضوب عليهم ولا الضالين، جزاك الله خير. إذن لأنهم لم يؤمنوا بالله ورسل أيضا، يعني من آمن منهم بموسى وكفر بعيسى وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم بعيسى وكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين. وهل كان هناك رسول إلى أهل الأرض قبل نبي الله نوح؟ لا، لم يكن. وإنما من كذب رسولا فقد كذب جميع الأنبياء. والله تعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه. وأيضا قال عيسى وقال موسى وبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى يا بني وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الله تعالى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ما صدقوا عيسى لما جاء رسول الله وبعث صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى قولا فصلا نقطع ألسنة هؤلاء السفهاء الذين يلبسون على الناس دينهم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، قولا واحدا عليه الصلاة والسلام. يعني يا إخواني لا يجوز لعبد من عباد الله أن يقول الآن اليهود دينهم حق أو النصارى على دين حق، لا طبعا لهم دينهم ولنا دين، نعم نحن لا نكرههم على الدخول في الإسلام، لا يجوز لأحد أيا كان هو، لا حاكم ولا أمير ولا غير ذلك، لا يجوز لأحد أن يكره أحدا من اليهود أو النصارى على الدخول في الدين. لكن هل دينهم حق؟ لا طبعا دينهم باطل، وهم حرفوه منذ زمن، ليس من الآن بل منذ أيام رسول الله محرف ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ونحن كمسلمين نؤمن بالله ورسل الله جميعا لا نفرق بين أحد منهم، ولكننا نعتقد أنهم جميعا أنبياء الله وأنهم رسل الله أرسلهم الله تعالى، ولكننا نؤمن أن المتبع فيهم والمعظم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز لي أنا كمسلم أن أتبع موسى أو عيسى أم أتبع رسول الله محمد؟ أتبع رسول الله محمد، لا يجوز لي أن أتبع شريعة قبل شريعة الإسلام. جاءني رسول الله بكل خير وبدين أكمله ربي جل وعلا، فقال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إي والله هذه الجنة العظيمة والفضل العظيم وبيان طرقها، هذا فضل الله جل جلاله يختص ربي به من شاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. حتى تعلم أنك مهما اجتهدت في العمل فأنت يا عبد الله هذا فضل الله عليك وأنت لا تستحق الجنة بعملك. كيف ذلك؟ يقول أنا أصوم النهار وأقوم الليل وأفعل وأفعل. لا يا أخي، إن سيد من عبد ربه جل جلاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدني وإياكم والمسلمين أجمعين برحمته وفضله، وأن يجعلنا يا رب من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. اللهم اكتب لنا التوفيق والسداد ويسر لنا أمورنا وخذ بنواصينا إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.